بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. إذن هذا هو الباب، باب تيمم الجنب. أي سأسوق في هذا الباب ما ورد في تيمم الجنب وما يتعلق به من أحكام. ومعلوم أن الإمام مالك يأتي بالآيات، يأتي بالأحاديث، يأتي بالآثار عن الصحابة، فإن لم يجد في المسألة أتى بالآثار عن التابعين، ثم أنه يوطئ المسألة بأقواله. فقال هنا الراوي عن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة. هذا عبد الرحمن بن حرملة هو ابن عمرو الأسلمي أبو حرملة، وهذا الراوي صدوق في حفظه شيء. وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أن البخاري لينه، وبعضهم كأبي حاتم قال: يكتب حديثه ولا يحتج به، أي يكتب حديثه في المتابعات ولا يحتج به عند الانفراد، وبعضهم وثقه. عموما هو نزل عن رتبة الثقة إلى صدوق، وهو في حفظه شيء. وكأن الإمام مالك انتقى من صحيح حديثه. يقول أن رجلا سأل سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب الإمام الكبير والتابعي الجليل الذي جمع بين الحفظ والورع والفقه والديانة، وكان رأيه في التابعين رأي مقدم. سأل سعيد بن المسيب، أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم، رجل أصابته جنابة ثم تيمم لأنه لم يجد الماء، ثم يدرك الماء، بعد هذا الشيء أدرك الماء، فما الحكم؟ فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل، أي لما يستقبل من الصلوات والأعمال، باعتبار أنه حينما تيمم فالتيمم أباح له الصلاة ولم يطهره الطهارة الكاملة. نعم. قال مالك: في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على ماء إلا قدر الوضوء، ليس لديه ماء يكفي إلا مقدار الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، يعني عند هذا الماء فقط ولا يكفيه إلا الوضوء، قال: يغسل بذلك فرجه. لماذا يغسل فرجه؟ لأجل أن يدفع الأذى عن فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، أي ما أصاب من جسده من الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. قال يحيى: سئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، يعني أرض سبخة، وسبخة هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر، هل يتيمم بالسباخ؟ يعني هذا المجنب ويتيمم، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ إذن صار سؤال عن التيمم بالسباخ، وهل تصح الصلاة بالسباخ أم تكره؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ، لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، إذن الصلاة في السباخ لا بأس بها، والتيمم منها على رأي الإمام مالك لا بأس بذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، استدل بالآية فتيمموا صعيدا طيبا، فعده هذا من الصعيد الطيب. قال فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. إذن مر معنا في الدرس السابق أو الذي قبله النقل عن ابن عبد البر من كتابه الاستذكار قال الصعيد عند مالك وأصحابه وجه الأرض فيجوز عندهم التيمم على الحصباء والجبل والرمل والتراب، ويجوز عند أبي حنيفة التيمم على كل ما كان من الأرض كالطين والرخام والزرنيخ وغيرها، ويجوز التيمم عند أحمد بغبار الثوب ولا يجوز عند مالك، ولا يجوز عند الشافعي وأبي يوسف إلا بالتراب. إذن هذه السباخ عند الإمام أبي يوسف وعند الإمام الشافعي لا تصح، ولكن الإمام مالك قد أجازها وهو عالم له قدم راسخة في العلم، وقد استدل بالآية، وقد استدل بالآية فتيمموا صعيدا طيبا. طيب الله أعمالنا وأعمالكم وأنفاسنا وأنفاسكم، وجعلنا ممن طابت لهم دنياهم وطابت لهم الآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.